يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا جود لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلال خائف نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء لم يزال في الدجي قائلا يا حنان والبتول للختم سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جدلنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي.